بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد أيها الأخوة الكرام، معنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما هو ترتيب كتاب ذو المرام من جمع أدلة الأحكام، وهو الحديث الذي رواه أهل السنة في طهارة الهرة أو الهرة. معنى حديث أبي قتادة، وهو الحديث التاسع عن أبي قتادة رضي الله عنه. وأبو قتادة هو الحارث بن لبن فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفارس والحارس المقدام السباق. معنى عن أبي قتادة معروف بكنيته واسمه الحارث بن لبن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة المراد أنثى هذا النوع، لمعنى الهر هو الذكر والهر هي الأنثى، وجمع هر هرارة كقرد وقيرادة، أنثى هرة مثل سدرة على وزن سدرة. قاله الأزهري رحمه الله، وقيل الهر يشمل الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهاء في المؤنث، وتصغير هرة هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، فبالهرة الناس بيحتاجوا يعرفوا أحكامها ولا لا؟ بل لأنها تطوف عليه، لأنها تشرب من أولين، لأنها تقبل وتدبر، معناها وهي من النوع الذي يألف الناس وأهل البيت. مع الإخوان، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا حكم الهرة من ناحية الطهارة والنجاسة، إنها ليست بنجاسة على بفتح الجيم، يعني النجاسة هي ذاتها ليست نجسة، إنما هي طاهرة، بخلاف الخنزير، بخلاف الكلب. معنى يا إخوان، الظاهر يا أخ أحمد لا نغلط الظرف اللي من قبلك أيضا، أتمم إغلاط إغلاط يا أخي لم يرفعني تشويش من الصوت من المارين، فأحسنت. الظاهر لو جاءت قليل رياح تفتحها. اغلقوا اغلقوا. إذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجاسة. معلم؟ والإمام الملا على القاري قال في بعض النسخ سمعناه من مشايخنا بكسر الجيم ناجس. معناه؟ والنجس أي الواصف ليست بنجس، يعني لعابها فمها عندما تشرب لا توصف هي بهذا، إنما هي من الطوافين عليها. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أما إسناد أبي داود في السنة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم القعنب ابن قعنب القعنب عن مالك وابن أنس أبو عبد الله إمام دار النجم عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة إسحاق أنس عمرو عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كرشة بنت كعب بن مالك. السرج هذه في الخلف السرجون من أجل في الخلف يرى الكتابة والقراءة ويستيقظ ولا ينام ويغفر. إذن الآن حميدة هذه روت هذا حديث عن كبشة بنت كعب، وكعب هو ابن مالك الصحابي الجليل، وكانت كبشة تحت ابن أبي قتادة، فمشى إليه أبو قتادة في بيت ابنه فسكبت له وضوءا، سكبت له وضوءا، فبينما هو يريد أن يتوضا إذا بالهرة أرادت أن تشرب من هذا الوضوء، فأصغى لها الإناء أي أمال لها الإناء أبو قتادة الصحابي الجليل، فنظرت فتعجب إيش الذي يحدث هذا؟ شيء غريب، أنت تصغي إليه بالإناء لتشرب، كأنها تقول هذا. فقال أتعجبين؟ قالت نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليك. وزاد ابن أبو داود في السنة والطواف معنا. أغلب الذين رأوا هذا الحديث ذكروا الجملة الأولى إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه. وابو داود زاد الطوافات، وأيضا غيرهم بعض الذين رأوا هذا الحديث زادوا هذه الزيادة والطواف من باب قول الله تبارك وتعالى طوافون عليه بعضكم من بعض هكذا. طيب من بقى اللي بيطوف علينا؟ الخدم نعم، المماليك نعم، أهل البيت نعم، ومنهم الهرة. إذا لما كانت العلة أنها كثيرة التطلب على أهل البيت إذا جاء التخفيف والتيسير ولم تكن نجسة لم يجعل الله عز وجل نجسة. معنى؟ طيب الآن يؤخذ من هذا الشيء أنه يشق الاحتراز من الهرة، وكل ما يشق الاحتراز منه ينزل منزلة الهرة سواء كان أكبر من الهرة أو أصغر من الهرة. عرفنا. وسيأتي معنا مبحث طهارة السؤر والنجاسة مطلق، سؤر الأدب الكلام عليه، سؤر الهرة الكلام عليه، سؤر الكلب والخنزير الكلام عليه، سؤر السباع والوحوش والكلام عليه صغر ما يؤكل لحمه والكلام عليه. يدرنا هذا الحديث بالكلام على الآثار. والآثار جمع صور، والصور هو بقية أو الفضلة التي تبقى بعد الشرب، سواء من وراء الأدم أو من غير الأدم. معنا يا إخوان؟ إذا الآن عرفنا إسناد الحديث عبد الله بن مسلم عن مالك، ومالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وحميدة عن كرشة بنت مالك بنت كعب بن مالك. البخاري صحح هذا الحديث، ابن حبان صحح هذا الحديث، دارقطني صحح هذا الحديث، العقيلي صحح هذا الحديث، العلماء صححوا هذا الحديث إلا ابن مالك قال لا الحديث هذا ضعيف. والسبب هل حميدة يعني مجهول؟ رد عليه العلماء قال حميدة ليست مجهولة، لأنها روت أكثر من حديث، هذا حديث وعدة حديث، هذا واحد، وروى عنها أكثر من واحد من الثقات، إذا زالت جهالته. ولذا الحافظ ابن حجر في التقريب قال هي مقبولة، يعني عند المتابعة والشواهد. قال أيضا ابن ماجه لا، ده هو أيضا ضعيف بسبب كبش، أيضا مجهول. قال لا العلماء لا كبشة إن لم تكن صحابية، إن لم تكن صحابية، واختلفوا في الصحبة، إن لم تكن صحابية فهي ثقة. معنا؟ وهذا الحديث له شواهد من غير رواية أبي كثرة. النص هذا معنا يا إخوان؟ في إشكال؟ طيب. ولذلك أبو هريرة رواه هذا الحديث، وأنس بن مالك وعائشة وجماعة من الصحابة. في حديث عائشة أنها أتيت بهريس، فبينما الهريس موضوعة جاءت الهرة فأكلت منه، فقامت عائشة أكلت من نفس الموضع اللي أكلت منه الهرة، فتعجبت أن كان حاضرا، فقالت لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم. نعم ليست بالنسبة عرفنا؟ وأحاديث على نفس النص هذا. طيب الآن جمهور أهل العلم على أن الهرة طاهرة معنا؟ طيب ولو كان لا يؤكل لحمه معنا؟ وكذلك سؤرها طاهر، إلا الإمام أبا حنيفة فإنه قال سؤرها نجس وهي ليست مطهرة معنا. واحتج بعدة أحاديث منها أن الهر سبع، الهر سبع، والسبع عند أبي حنيفة صورها نجس، والحديث هذا لا يصح. ولو سلمنا أنها سبع لا نقول بنجاسة صورها إلا بدليل، فإن الأصل في الأعيان الطهارة. استدل بحديث أيضا يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع ومن الهر مرة، حديث ضعيف. انتوا عايزين الحديث الغريبة دي تروحوا فين بقى؟ في سنن دارقطني كما قلت لكم، سنن دارقطني مخصص لهذا الباب، الاحاديث المعلة، الاحاديث الشاذة، الاحاديث الغريبة، معنا ما فيها قليل، ما فيها صح الا قليل. ومعنى حديث اخر ان الهرة جلست على ذيلي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وغسل هذا الذيل او قطعه، حديث ضعيف. ومعنى حديث اخر حب الهره من الايمان، ده أيضا الحكم بالأحاديث الضعيفة، وإن كان ما حدش مستدل به، ولكن مستدله باب الإيمان والإرجاء. لكن حديث ضعيف، موضوع حديث موضوع من أساس معناه حب الغير والنام للإيمان، شبيه بحب الوطن من الإيمان، وشبيه بالنظافة من الإيمان، شبيه نفس المطلب رضي الله عنه. طيب الآن نأتي بشيء من الحمار يطوف على المريض. احنا معنا نص الحمار لحوم الحمر الجنسية رجس، لكن أيضا ما ننساش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار، كان يركب البغل، العرق هذا بيلمس الثوب، ها في ملابسات في تطوار. فالصحيح أن الحمار لو شرب من الماء سرطا وعرقه كذلك، ما نفهم، ويعفى عن يسير بوله لأنه وقع منه إذا بال رذاذ، وربما يختلط بها البيت. إذا نحن معنا الهرة يلحق كل حيوان طاهر، هذا واحد، وكل حيوان يحترز يحق الله يشق الاحتراز منه، خلاص يشق الاحتراز منه. طب تعالوا بنا نقرأ كده كلام الصنعاء الذي لخصه من كتابه لعرضتم لكم دينار بدري للقاضي حسين المهدي. نعم تفضل. بول ماذا؟ الهرة. بول الهرة نجس، قلت لطيف وكذا رائطا. طيب قال وصححه من الترمذي وابن خزيمة، وذكر الحافظ بالتلخيص أن البخاري أيضا صححه معنا، والعقيل والدارقطني وجماعة في التلخيص الايه الحبيب. قال الصنعاني رحمه الله عن ابي قتادة بفتح القاف فمثنى فوقيه بعد الالف دال مهملة، اسمه في اكثر الاقوال الحارث بن ربيعه بكسر الراء، فموحدة ساكنة، فمهملة مكسورة، ومثنى تحديدا مشددة، الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا وما بعده، وكانت وفاته سنة 54 للمدينة، وقيل مات بالكوفة بخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وشهد معه حروبه كلها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، أصغى أي أمانة، معنى إخوان؟ حتى شربت، فقيل له في ذلك من باب التعجب والاستغراب، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، أي فلا ينجس ما لامسته، سواء كان جامدا أو كان مائعا، إنما هي من الطوافين جمع طواف على وزن فعال كثير الطواف عليه. قال ابن الأثير الطائف الخادم الذي يخدمه برفق وعناية، والطواف فعال منه شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه. وصحيح بعض الخطط لها فائدة البيت عن إخوان، وبعض الناس يسرف فيها يشتريها بمبالغ باهظة من أجل لونها، من أجل عيونها، من أجل زينتها وما إلى ذلك، هذا ليس لعادة أهل الإسلام ولعادة السر. قال والطوافات، قال وفي رواية أهون يقول ويدور حوله أخذا من قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم البعض، وفي رواية مالك وأحمد وابن حبان والحاكم وأيضا أبو داود زيادة لفظ الطواف جمع الأول مذكر. طيب جمع الأول مذكرا سالما نظرا إلى ذكور الهر، والثاني مؤنثا سالما نظرا إلى إناثها. فإن قلت قد فات في جمع المذكر السالم شرطه، شرط كونه يعقل وهو شرط لجمعه علما وصفه، مثل ايه؟ سالم سالمون، مؤمن مؤمنون، علم مسلم مسلمون، علم وصف. طيب الان هذه الهره ليست تعقل، كيف ادخلناها في هذا؟ قلت لما نزل او نزل منزله من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أزراه مزراه في جمعه صفة معنى. إذا لما نزله منزلة الخادم الذي يعقل سوغ ذلك أن يجمعه جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. وفي التعليق إشارة لأنه تعالى لما جعله منزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم خفف تعالى على عباده لجعلها غير نجس أو نجس رفعا للحرج، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والبخاري والعقيلي والدارقطني وجماعة، وصححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني. والحديث دليل على هو الآن يشير إيه؟ إلى تضعيف ابن منى، وأن تضعيف ابن منى غير مقبول بل هو مردود من عدة وجوه. قال والحديث دليل على طهارة الهرة والصقرية وإن باشرت نجسا، وأنه لا تقييد طهارة فمها بزمان. بعض الفقهاء قال إذا أردنا أن نحكم بطهارتها أو طهارة فمها فلا بد أن نصبر عليها يوما لكي تستحيل النجاسة التي تبتلعها وتأكلها وما إلى ذلك. ومنهم من قال ليلا، ومنهم من قال يوما وليلا، ومنهم من قال ساعة، ومنهم من قال لا حتى تبتلع ريقها، لأنه لا تطهير لفمها إلا ببلع ريقها. كلام هذا ليس عليه دليل إلا إذا رأينا نجاسة حقيقية على فمها هذا أمر آخر له حكم. هنا يقول الحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجس، وأنه لا تقيد بطهارة فمها بزمان كما ذهب إلى هذا بعض العلماء. وقيل لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليل من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها، تغيب عنك شوية تتوارى عنك قليلا، إذا هنا مظنت أنها طهر طهر فمها حتى يحصل ذلك بظن أو بزوال عين النجاسة من فمها. لا بأس بالأخير هذا زوال عين النجاسة اللي احنا بنشوفها من خارج، ما بنفتحش الفم ونشوف لا. قال وهذا الأخير أوضح الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها. كلام دقيق. فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجاسة. عن إخوان الآن نأتي لبيان حكم السكر بأنواع. عرفنا السكر له فضلة الشرب أي ما يتبقى في الإناء بعد شربه أو شرب منه. واحد صور الآدم، وصور الآدمي على طول طهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهلنا، وسواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض، اعتبارا بأصل الخلق وتكريم ربنا عز وجل للإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزالة امرأة المشركة، والمزالة هي القربة ممتلئة الماء. ولا شك أن المشركة تلابس وتلامس هذا القربة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن عثال في سارية من سواري المسجد، وكذلك أكل من الشاة التي أهدتها له اليهوديون. والنبي عليه الصلاة والسلام استضاف عند رجل يهودي على خبز وإهانة سنه. إذا صغر اليهودي هذا طاهر على طهر. أما قول ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فالمراد النجاسة المعنوية، نجاسة الخبث، خبث الشرك وعبادة غير الله. إذن الآن بارك الله فيكم، صور الآدمي هذا طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، أو كانت المرأة حائضا أو طاهرة. النوع الثاني صور الحيوان مأكول الله، والأصل فيه أنه طاهر على البراءة الأصلية، دجاجة نقرت في إناء ماء الماء طاهر، حمامة نقرت في إناء كذا، أرنب كذا، خذ ماء له مأكول لحم، الحيوان مأكول لحم طاهر وعرق وسور طاهران. والدليل على ذلك البراءة الأصلية. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر الماء أكل لحمه طاهر وجزء شربه والوضوء به. الثالث سؤر الهرة وهي طاهرة وعرقها سؤرها طاهر. الرابع سؤر البغل والحمير. قال ابن قدام والصحيح عندي طهارة البغل، يعني سؤر البغل والحمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها وتركب في زمنه في عصر الصحابة، فلو كان نجسا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما بمقتنيهما فأشبه استنوا القبر. إذا عرفنا الآن سور البغال والحمير، الحمر الإنسية معروف حكمها لا تؤكل لأنها رجس، لحمها رجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب البغال نجس يا بيبي الآن؟ لماذا؟ من لأن اختلاط بين المبرى مثلا وحمار. طيب طب الحمار نجس، طيب وما تولد عن هذا النجس؟ كل ذره من هذا البغ في اختلاط بين طائر ونجس. انا وليد البغل لا تؤكل، محرم حمار حر كلحم الحمار. دليل نجاسه لحم الحمار في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رآهم قد ذبحوها وأوقدوا القدور أرادوا أن يطبخوها، فقال صلى الله عليه وسلم إنها رجس، معناه فنهاهم عن أكلها. طيب هنا بارك الله فيكم معنى الخامس صور السباع. نعم في دليل على الشيخ ولا نجس الأكل اللحم لا يجس الأكل. إحنا فصلنا في الأول قلنا اللحم نجس، إنما أنت بتتكلم بيجي عرق، طب هي بتشرب من الإناء، قلنا هذا طهر. طيب هنا الخامس، صور السباع وجوارح الطير والحشرات ونحو ذلك. هنعمل فيها ايه؟ فيها خلاف بين العلماء، من قائل يمس جوارح الطير والحشرات، يعني الان الحشرات زي ايه؟ الافعى مثلا، عفوا وهي ثعبان الوزغ، لكن مش معنى قولنا لو قلنا انها طاهره الصور الطاهر نروح نشرب فنموت فنتسمم، مش معنى هذا؟ لأن هذا معلوم، الوزغ هذا لو يعني يضع صمه في زيت في شراب، صمه العقل الوزغ أفعى ثعبان بصرف النظر هي طاهرة والرجع لها طاهرة، الصورة هذا طاهرة لما سيأتي معنا، لكن مش معنى نحن نروح نشرب هذا الماء أو نستعمله، لأن في أضرار. أنا فهم في ذات مرة الوزغ هذا جاء في مقلاية زيت الطعمير، عنده واحد من الطوالين في ذلك الضمنة وزغ الليل من الوزغ، فطول الليل طبعا الإسعاف شغال على أهل الحرب، إسعاف إلى المستشفى، اللي أكلوا من الطعمير الليل أسعفوا إلى المستشفى تسمم حاد، مع الإسعافات شغالة كلها سبب ايه؟ سم الوزغ، الوزغ سام، الابرص هذا سام، معنى اخوان؟ ولذا من قتله في المره الاولى له 100 حسن، 100 حسن، انه كان بينفق ايه؟ النار على ابراهيم الخليل عليه السلام، نشوفوا كير الحداد اللي بينفق كتير، الكير اللي بينفق ها؟ يوم العيد عاملين موتين، تنفق النار، تشيب النار. الوزغ هذا كان على الخليل بيشيب النار، الحيوانات كلها بتطفي والوزغ بيولع، ها؟ سبحان الله، مش لقصة بعض المطاف، يقول لك مرة واحد اشتعل بنت، اتصل على المطافي فترة طويلة تأخرت من المطافي، فجأت المطافي والبيت انخمدت النار فيه، فلما جاء المطافي شافت انخمدت النار فيه، ايش ده؟ ولع ولع ولع مصاري صلى الله عليه وسلم، ها؟ صلى الله عليه وسلم. الآن احنا الوزغ ده مصيب مشكلة. طيب الآن صور السباع وجوارح الطير والحشرة اختلفوا على علم في صور السباع وما إلى ذلك على قولين، والراجح ما قال ابن قدامة رحمه الله قال ورخص في صور ذلك أو رخص في صور ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، وهذا واضح لأن لا نقول بنجاسة إلا بدليل، لكن الفرق بين النجاسة وفرق أنه تسمم ويصير ضررا على النفس تكامل الحشرات. السر السؤر الكلب والخنزير فحكمه النجاسة، أما صور الكلب فلقول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله 7 مرات، وأما الخنزير فلقول تبارك وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، معنى إخوان؟ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومن وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة صورهم. طيب وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه واحمد انه ايه؟ نجس. طب ومالك والاوزاعي؟ واحنا سبق معنا كلام مالك فيها انه طهر، والقول الاول بالنجاسه هو الراجح. اذا نحن معنا الان واحد، نرجع ثاني سور الادمي طاهر باتفاق، طب سور الحيوان ناكل لحم طاهر، طب سور الهرة في خلاف ورجعنا الطاهر، تفسير البغال والحميد في خلاف كذلك ورجعنا الطاهر،